والآن مع الدرس 82. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا خير الجزاء. نبتدئ فيه بقراءة كتاب الحدود، والمراد بالحدود العقوبات المقدرة لجرائم معلومة محددة، وذلك أن الله عز وجل قد جعل هذه الشريعة حافظة لمصالح الناس، مراعية لما ينفعهم وملبية لحوائجهم، فإذا انصرف الناس إلى أفعال تتضاد مع تلك المصالح وإلى جرائم لا يمكن تلبية هذه الحاجات بواسطتها، قررت الشريعة تلك العقوبات من أجل أن يكون الناس على أحسن أحوالهم استقامة وسلامة لمنهجهم. فهذه العقوبات شرعها الله عز وجل لأسباب، أولها تطهير النفس من ذلك الذنب والإثم الذي حصل عليها بسبب تلك الجريمة، ومن ذلك أيضا أن يرتدع الناس ولا يقدموا على مثل هذا الفعل، وهكذا ينزجر الآخرون عن هذا الفعل ولا يقدمون عليه، وترتدع النفس عن فعل ذلك الذنب مرة أخرى. فهذه العقوبات تصلح بها الأمة وتتحقق بها مصالحها وترتفع بها المعاصي، فيكون ذلك من أسباب نزول الخيرات. قال المؤلف: باب ما جاء في الرجم. الرجم عقوبة قررها الشارع على جريمة الزنا، والزنا المراد به إقدام الإنسان على استحلال فرج أجنبي لا يحل له، والزنا جريمة، وذلك لما يؤثر عليه من إفساد الحياة الزوجية ولما فيه من التهرب من المسؤولية الأسرية والاجتماعية، ويترتب على ذلك عدم وجود ذرية صالحة يستمر معها الوجود الإنساني. ولذلك نهت الشريعة عن هذه الجريمة نهيا جازما وجعلتها من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة يعني كبيرة، وساء سبيلا أن عقوبته سيئة في الدنيا والآخرة. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. نفضحهم أي نشهر أمرهم، وكانوا سابقا يقومون بصبغ وجوههم بلون يميزهم عن غيرهم. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم. عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم وكان صحابيا. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، أي فتحوها أمامهم ليقرأوها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: معنى يحني يكب عليها، أي يحميها حتى تقع الحجارة عليه دونها. في هذا الحديث أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا جاز لنا أن نحكم عليهم. قال مالك والشافعي: نحن بالخيار بين أن نحكم عليهم أو أن نعرض عنهم. وقال أبو حنيفة: يلزم القاضي المسلم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب أن يحكم بينهم، ولا يحق له أن يرد قضاياهم التي يرجعون فيها. وأما رجوع النبي صلى الله عليه وسلم للتوراة في هذا الحديث، فمن أجل إثبات أن عقوبة الرجم كانت موجودة عند اليهود في كتبهم السابقة. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن شرع من قبلنا يكون شرعا لنا، وقال طائفة بأن هذا يخرج عن محل النزاع، لأن شرع من قبلنا الذي وقع فيه النزاع إنما هو الوارد في الكتاب والسنة. وفي الحديث إقامة الحدود على أهل الذمة متى ترافعوا إلينا، واستدل بالحديث على أن أنكحة الكفار صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم محصنين، لأن عقوبة الرجم لا تكون إلا على المحصن الذي سبق له الزواج، ففيه دلالة على أن أنكحة الكفار معتبرة صحيحة، كما قال بذلك الجماهير خلافا لطائفة من المالكية. واستدل بالحديث على أن الكفار يخاطبون بفروع الإسلام، وقد قال طائفة بأن هذا الحديث إنما هو من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، فلا يدخل في مسألة خطاب الكفار بالفروع. ثم أورد الإمام مالك من حديث سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الآخر زنا، يقصد نفسه. فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال له: لا. فقال أبو بكر: فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقر نفسه حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الآخرة زنا. قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي أم به جنة، يعني جنون؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. ففي هذا الحديث أن الأولى بالإنسان الذي يقدم على شيء من الجرائم التي لا يتعلق بها حقوق الآخرين أن يتوب إلى الله، وأن يستر على نفسه، وأن لا يذكر جريمته لغيره، فإنه بذلك يكون قد عفى الله عز وجل عنه متى كانت توبته توبة صحيحة. وفيها فضيلة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرا معترفا بهذه الجريمة ليطهر نفسه. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف مرسل، لأن سعيدا من التابعين وليس من الصحابة، لكنه ورد مثله من حديث أبي هريرة بسند صحيح متفق عليه. وفي هذا الحديث أن الحدود لا تكون إلا للأئمة والولاة ونوابهم، وأن إقامة الحد ليست لأفراد الناس ولا للجماعات الحزبية ولا للمجموعات، وإنما هي لصاحب الولاية الذي يكون له الأمر والنهي. وفي هذا الحديث استحباب استشارة الإنسان لإخوانه ممن يثق بهم. وفي هذا الحديث تحريم الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب عليه العقوبة، مما يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب والآثام. وفي هذا الحديث جواز اعتراف الإنسان بفعل جريمة الزنا، لكن لا يكون ذلك إلا عند صاحب الولاية ليقيم عليه الحد. أما تحدث الإنسان عند الآخرين وإقراره بذلك على نفسه عند من لا يقيم الحدود، فإن هذا من المجاهرة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وفي الحديث أن الاعتراف بالزنا عند القاضي أو صاحب الولاية يثبت به حد الزنا. وقد قال الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة بأنه لا يقبل إلا أن يكون الاعتراف 4 مرات عند القاضي، فلا يثبت حد الزنا إلا بالاعتراف 4. وقال مالك وقال الإمام مالك والإمام الشافعي بأن حد الزنا يثبت بالاعتراف 1. وفي هذا الحديث أنه يمكن أن يكون الإقرار بالزنا في مجلس واحد. وفي هذا الحديث أن المقر بالزنا لا يشرع سجنه. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الزاني المجنون لا يقام عليه الحد، كما أن هذا الحديث فيه أن الرجم لا يكون إلا على الثيب، والمراد به المحصن الذي سبق له زواج صحيح معترف مقر به شرعا. في هذا الحديث أن الإمام لا يتحتم عليه أن يقيم الحد بنفسه، وأنه يجوز له أن يوكل غيره في إقامته، ولذلك أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. ثم ذكر المؤلف عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. فيه استحباب ستري الزنات وعدم ذكر جريمتهم للآخرين. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم ابن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. ثم روى عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 مرات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. ثم روى عن زيد بن طلحة عن ابن أبي مليكة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت جاءته فقال: اذهبي حتى ترضعيه. فلما أرضعته جاءته فقال: اذهبي فاستودعيه، أي اجعليه عند من يحفظه ويقوم بحضانته وشؤونه. قال: فاستودعته، ثم جاءت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. في هذا الحديث أن المرأة الحامل لا يجوز أن يقام عليها الحد ما دامت حاملة، لأنه حينئذ تكون العقوبة ليست مقتصرة على الجاني، بل تتعدى إلى ذلك الجنين الذي يكون في بطنها. وفي هذا الحديث أن المرأة المرضعة لا يقام عليها حد الرجم، لأن ذلك يفوت حق الرضاعة على المولود. وأما بالنسبة للجلد فقد قال طائفة بأنها تجلد في هذه الحال بما يتناسب مع حالها، وقال آخرون بأن الجلد يؤجل حتى تنتهي من الرضاعة. وأما بالنسبة للمريض فالمريض إذا كانت عليه عقوبة الرجم فإنه يرجم ابتداء، وأما إذا كانت عليه عقوبة الجلد فإن طائفة من أهل العلم قالوا بأنه يجلد جلدا خفيفا لا يؤثر عليه كأن يضرب بعسكول ونحوه، وقال آخرون بأنه يؤجل الجلد حتى يقوى بدنه. وفي هذا الحديث فضيلة هذه المرأة وعظم أجرها عند الله عز وجل. ثم أورد المؤلف عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. فيه أن الحدود لا تكون إلا للولاة ولا يقيمها أفراد الناس. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. كان أفقههما لأنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، فيه أن الوالد قد يقوم بالمرافع عن ابنه، وقوله كان عسيفا أي أجيرا. قال فزنى بامرأته، فيه دليل على تحريم الزنا وعظم إثمه، وفيه أن الاختلاط ودخول الرجال على النساء من الأمور التي قد تؤدي إلى آثار غير محمودة. قال وأخبرني أن على ابني الرجم. لما رجع هذا الرجل إلى غير أهل العلم أخبروه بما لا يحق شرعا وبما لا يصح في دين الله عز وجل، وظن أن على ابنه الرجم مع كونه لم يتزوج قبل ذلك. قال فافتديت منه بمئة شاه وبجارية لي، فيه أن الصلح لإبطال الحدود باطل ولا يصح شرعا. قال ثم إني سألت أهل العلم، فيه أن السؤال إنما يكون للعلماء، وأما المتعالمون والذين يظنون أن عندهم العلم وليسوا كذلك لا يجوز للإنسان أن يرجع إليهم، فلا يأخذ علمه من مجالس أو من أشخاص لا يوثق بهم. وفي هذا الحديث جواز أن يسأل الإنسان العالم المفضول مع وجود العالم الفاضل، لأنهم كانوا في زمن النبوة ومع ذلك لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تراجعوني. قال فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، فيه أن الزاني غير المحصن يجلد مئة جلدة ويغرب وينفى سنة، وإثبات الجلد محل اتفاق بين العلماء، وأما التغريب فقد اختلف فيه، فذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد إلى إثبات عقوبة التغريب على الزاني غير المحصن بأن يبعد من بلد الزنا من أجل أن يتغير عليه مجتمعه، فيكون ذلك من أسباب ابتعاده عن هذه الجريمة. وقال أبو حنيفة بأن الزاني غير المحصن لا يغرب. قال وأخبروني أنما الرجم على امرأته، فيه أن إثبات عقوبة الرجم على الزاني المحصن الذي سبق له الزواج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، قال فاعترفت فرجمها. فيه دلالة على أن إقامة العقوبة يجوز التوكيل فيها من الإمام ونوابه. قال مالك والعسيف الأجير. ثم أورد عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ففيه دلالة على أن عقوبة الزنا لا تثبت إلا بشهادة أربعة، وأن الثلاثة والاثنين إذا شهدوا بهذه الجريمة لم تثبت عقوبة الزنا بتلك الشهادة. ثم أورد عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فيه إثبات عقوبة الرجم على الزاني المحصن، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق المخالفة لمنهج الأئمة الأربعة. وفيه أن عقوبة الزنا تكون بشهادة الشهود، وفيه إثبات عقوبة الزنا باعتراف الزاني. وأما بالنسبة للحبل فإن الإمام مالكا يقول بأن المرأة إذا حملت ولم تكن ذات زوج ولم تدعي إكراها فإنه يقام عليها حد الزنا، وقد خالفه جماهير أهل العلم في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم ارزقهم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.